أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم لا تنفع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين قليلا ما يتذكرون إن الساعة وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله لذو فضل على الناس

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات قل إني نهيت أن أعبد أعبد الذين تدعون من دون الله لما جيءني البينات خلق الله العظيم.